اليوم نختم على Yeah. ينذر من كان حيا ويحق القول على أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها فهم لها مالكون فهم لها مالكون أفلا يشكرون واتخذوا قل يحيي كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هكذا أيها الإخوة المستمعين، لقد استمعنا لما تيسر من خواتيم سورة ياسين. لذا قال سيدنا المصطفى سيد المرسلين: لكل شيء قلب، وقلب القرآن ياسين. ولقد كانت وصية نبينا الأمين أن اقرأوا على موتاكم ياسين. لقد أمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي بمصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، القارئ وابن القارئ العلم الراحل بمدينة التل الكبير. شكرا إليه ولشقيقه القارئ الشيخ أسامة محروس طلبة الذي شرفنا بواجبه. الإخوة الكرام، مشاركة للأسرة الكريمة أستاذ إمام والحج أحمد والشيخ محمد أبناء الحج عبد الله أبو توفيق وأشقاء الراحل الأستاذ محمود، ومشاركة أيضا لفضيلة القارئ الشيخ السيد راشد وأبنائه الأكرمين، مرة أخرى نعود إلى